إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال ابن الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، وعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم في هذا الزمان هو الفقه. ونسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمام هذا الكتاب، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يلهمنا الإخلاص، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لولاة الأمور ليسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بذلك عند ربهم جل وعلا، وأن يعني يوزع في قلوبهم وقلوبنا العمل لدين الله جل وعلا ولنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على الإمام وصفة الأئمة ومن أولى الناس بالإمامة. اليوم أيضا نتم الكلام على الإمام وما يتعلق بالمأموم الذي يصلي خلف الإمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب موقف الإمام. السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فإن وقف عن يساره رجع إلى يمينه، فإن لم يحسن علمه الإمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس. فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان، لما روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. ولأنه قبل أن يحرم الثاني لم يتغير موقف الأول ولا يزول عن موضعه، فإن حضر رجلان اصطفى خلفه لحديث جابر رضي الله تعالى عنه، وإن حضر رجل وصبي اصطفى خلفه لما روى أنس رضي الله تعالى عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وإن حضر رجلان وصبيان يقدم الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإن كانت معهم امرأة وقفت خلفهم لحديث أنس، وإن كان معهم خنثى وقف الخنثى خلف الرجال والمرأة خلف الخنثى، لأنه يجوز أن يكون المرء امرأة فلا يقف مع الرجال. جزاكم الله خير. اليوم نتكلم عن موقف الإمام، وهل يجوز للمأموم أن يتقدم الإمام أم لا، وهل يجوز للإمام أن يكون في مكان أو مقام أعلى من مقام المأموم أم لا. هذا نفصله إن شاء الله في هذا اليوم. الأصل أن الإمام يكون مقدما على من خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته فداء بصلاته يكون مقدما والصفوف خلفه، وكان يقول: إني أراكم من وراء ظهري فهم خلفه. وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله أن يستووا أن يصطفوا على هذه الطريقة. الغلط المقصود هذا الأصل في الإمام، لكن لو كان الصف فيه فقط في الصف رجلان والجماعة على الرابع الصحيح أنها تكون من رجلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بابن عباس وصلى بجابر وصلى بأنس، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رجل قد تأخر عن الصلاة ودخل مسبوقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على أخيكم. هذه فيها دلالة أيضا على صلاة الرجل بالرجل، فإذا صلى رجل برجل فكان رجلين، فكيف يكون المقام؟ قال المذهب عندنا وهذا عامة الفقهاء يقولون به الإمام يكون على يسار المأموم أو المأموم يكون على يمين الإمام، وسنبين الأدلة ثم نأتي بالخلاف ونرجح إن شاء الله. أما المذهب فهو كما قلنا وعامة أهل العلم المأموم يقف على يمين الإمام، والاستدلال على ذلك بحديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال بت عند خالتي ميمونة فوضعت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ أو قال فبال ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم نام ثم قام ثم نظر في السماء فقرأ خواتيم سورة آل عمران، ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ونظر في السماء فقرأ الآيات ثم كبر فصلى. قال ابن عباس فقمت ففعلت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظوا هذا الحديث جيدا، هذا الحديث يدور معنا في اكثر من مساله فقهيه على ما فيه من الفوائد الجمه الكثيره، يعني استقى منها اكثر من شيء من 15 فائده من بعض علمائنا ومن الاصحاب على هذا الحديث فقط. فأخذه فصلى على يسار النبي صلى الله عليه وسلم من أذنه فأداره من خلف ظهره ثم رده إلى يمينه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن مقام المأموم يكون على يمين الإمام لا على يسار الإمام. وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد صلى، فصلى ووقف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فوقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أن المقام المأموم يكون بجانب أو على يمين الإمام. المخالفون للمذهب قال الإمام النخعي قال يكون وراء الإمام، يكون وراء الإمام حتى إذا جاء رجل آخر اصطف معه وإلا تقدم إلى الإمام، ولا دليل على ذلك له إلا أنه يرى أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليالني منكم أولي الأحلام والنهى على العموم، فقال ليالني، فإذا قال ليالني يعني فيها دلالة على أنه يكون خلف الإمام. وابن المسيب ورد عنه أنه قال يقف المأموم على يسار الإمام، وفي رواية أخرى وهي الأسد وهي الأصح التي جاءت عن ابن المسيب قال بل يقف عن اليمين. وموافقة ابن المسيب للعلماء الأجلاء هذا الأحب إلينا، بل هذا هو الذي يكون أسد فيكون النقل عنه بأنه يقول بأن يقف على يسار الإمام أنه من الوهم، الغلط المقصود كلام ابن المسيب الأصح فيه الأسد هو أنه يقف عن يمينه، وأما كلام وكيع أو كلام النخعي فهو كلام ضعيف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس وقف عن يمينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن المذهب يقف المأموم بجانب الإمام على يمين الإمام، والأمر الذي نبحث فيه الآن إذا صلى زيد بعمر فموقف عمر عن يمين زيد، فقام عمر فوقف عن يسار زيد وزيد لم يحركه إلى اليمين حتى أتم الصلاة وانقضت الصلاة، والإمام على يمين المأموم لا على يساره، فهل هذه الصلاة تصح أم لا؟ النظر إلى صلاة المأموم، هل الصلاة تصح بهذه الحال أم لا؟ أما عامة أهل العلم فقالوا الصلاة صحيحة وقد أتى مكروه، خالف السنة أتى مكروها وخالف السنة، لكن الصلاة صحيحة وهي ترزئه، قالوا هي ترزئه، واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أنهم قالوا قد قام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه برهة من الزمن في صلاته على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كبر وقام وصلى وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأداره من خلف ظهره إلى يمينه فقد جلس مدة ولو كانت زويلة من الزمن وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت الصلاة على يسار الإمام باطرة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة أو لأشار إليه أن يعيد، لكن لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بصحة صلاة ابن عباس، وكذلك أيضا صلاة جابر رضي الله عنه وأرضاه. خالف بذلك أهل الظاهر وبعض الحنابلة وقالوا الصلاة باطلة، قلنا لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وصلاة المسلم في الإمام والمأموم أن يكون المأموم على يمين الإمام، فإن خالف المأموم فصار على يسار الإمام فقد خالف الشرع فأتى بصلاة ليس عليها أمرنا، سنأتيك إن شاء الله ما تخشى، أتى بصلاة لم يأتي شرعنا بها، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قالوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد زجر ابن عباس وأخذ بأذنه وأداره إلى يمينه، هذا بمثابة النهي، بمثابة النهي أن يقوم عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أو عن يسار الإمام، فنطبق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. توجيه الجمهور في هذه المسألة أنهم قالوا لا، ما يستدل به أصحاب هذا القول هو مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، الأصل في الفعل لا يدل على الوجوب، هذه قاعدة احنا مررنا عليها كثيرا، ولا مررنا عليها الأصل في الفعل إيش؟ الاستحباب. قالوا إذا هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، ومجرد حتى مجرد كراهة الفعل لا يدل على التحريم. يعني لو كنا من فعل النبي أنه أداره من يساري على يمينه فقد نهاه بلسان الحال لا بلسان المقال، نهاه عن الوقوف على يسار الإمام، فهذا النهي يدل على الكراهة لا يدل على التحريم، لأنه نهي بمجرد الفعل بلسان الحال لا بلسان المقال، والقوة في التحريم إن كان بلسان المقال وليس هناك لسان مقال. وهذا هو الراجح الصحيح، هذا هو الراجح الصحيح بأنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. ناهيك على أنهم يستدلون بأن ابن عباس وقف كما قلنا بره من الزمن على يساره ولم يأمره مسلم بالإعادة، لكن هذا يمكن أن يجاب عنه لأن ابن عباس كان معذورا جاهلا، نعم جاهلا بها فمعذورا بجهله، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة، والجهل يعذر به المرء ما دام لا يعلم، زادك الله حرصا ولا تعود. فهذا الراجح الصحيح أنه يمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال بهذا، لكن الأصل في هذا الكلام الذي يمكن أن نوجه به كلام الجمهور ونقول هذا يقوي كلام الجمهور أنه مجرد فعل، إن كان فعلا فهو بمجرد الفعل لا يكون وديا لا يكون باستحباب، وإن كان نهيا بلسان الحال بلسان الفعل فإنه لا يدل على التحريم، أقصاه أنه يدل على الكراهة، وهذا هو الراجح الصحيح. إذا موقف المأموم من الإمام أن يقف عن يمين الإمام، وإن وقف عن يساره وتمت الصلاة على ذلك فالصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة لا تكون باطلة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. ولو قلنا بأنهم استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي يجعل المأموم على يمينه، قلنا نعم، وكم من فعل يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي ولا يقصد به الوجوب، ينتقد هذا الكلام على العموم برفع اليدين، فرفع اليدين استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والإجماع على أن رفع اليدين في الصلاة سنة وليس بواجب، فهذا ينتقد إذا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم جعل عن يمينه أن يكون بمجرده على الوجوب، نقول لا، هذا منتقد بإيش؟ بأفعال وهيئات كانت في الصلاة، وأن هذه الهيئات وهذه الأفعال في الصلاة كانت مستحبة ولم تكن واجبة، هذا الراجح الصحيح، هذا بالنسبة لموقف الإمام المأموم من الإمام. فإذا صلى رجل برجلين فالعلماء يقولون إذا ابتدأ برجلين يصطف خلفهم، وأما إذا ابتدأ برجل واحد فيبدأ عن يمينه، فإذا جاء الثاني فوجد الإمام والمأموم هو يأتي عن يساره، ثم الإمام يدفعهما إلى الخلف، يدفعهما إلى الخلف، متصورين مسألة؟ قم محمد قم، تعالى عبود أصحاب التصوير، يعني الآن ابتدأ بالإمام إمام والآخر معه فيكون عن يساري، هو صحيح أن أنت أصلا لا تتخلف عنه، الصحيح المساواة، يعني ما يسبقك إلا بشيء يسير جدا، لأن هذا هو الأصل. فإذا جاء ثالث ينتدب شخصا ثالثا يريد الصلاة، أقصد يريد تعليم الصلاة، فإذا شاء جاء شخص ثالث، طبعا المشهور بين العامة إيش اللي بيحدث؟ تعرف المشهور؟ قدم شوية محمد قدم، لا لا تعرف إيش المشهور؟ لا صاحبنا الطيب الصابر على، تعرف إيش المشهور؟ يورينا المشهور، لا ليس هذا، أنت بتضرب هذا، بتضرب الإمام صلاه أمامه، يعني هو المشهور أمران، الأمر الأول هو ضرب الإمام عشان يخرج يضربه، الثاني يجد نفسه خاليا فيرجع، أو أنه إيش بيفعل بيأخذ هذا من قفاه ويرجع به، وهذا كله مخالف للسنة. السنة أن يأتي الثالث ليصلي يأتي بجانب الإمام، فالإمام إيش يفعل؟ يأخذ بأيديهما خلفه ويبقى هو أمامه، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه قال صليت دخلت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فصليت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فجاء جبار او جاء فلان ثم جاء عن يساره فدفعنا النبي صلى الله عليه وسلم الى الخلف. هذه السنه وما في احد يفعل هذه السنه. هذه هي السنه فدفعنا خلفه ليصطف خلف الامام. يبقى اذا ان كانوا ثلاثه يصطف الامام يكون مقدما ويقف الاثنان خلف الامام. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. والدلالة على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلفه أنس بن مالك ومعه صغير أو يتيم أيضا في الصف. هذا بالنسبة لرجل ورجل يقف ومعه رجلان. فإذا كانت الجماعة تتألف من رجلين وامرأة فالرجلان خلف الإمام والمرأة خلف الرجلين خلف الرجلين. فإن قلنا اجتمع الرجال مع النساء أو قل اجتمع الرجل مع الصبي مع صبي مع امرأة فهذا مطابق لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى حصير اسود من طول لبس فأخذه فصب عليه الماء بله يعني حتى استطيع السجود عليه من سلم. قال فوقف النبي فصفني خلفه أنا واليتيم وأم سليم خلفنا والمرأة خلف أنس. طيب إذا كان هذا بالنسبة للرجل وصبي ومرأة إذا كان مخنث. أما إذا كان المصلي هو أو الإمام وقف الإمام ليصلي فجاء مخنث وهو يعلم أنه مخنث يريد الصلاة فهذا يقف خلف الإمام. المخنث يقف خلف الإمام هو فرض فذ واحد قلنا نعم لزوما يقف خلف الإمام. إما قلنا لأن المخنث يحتمل أن يكون امرأة والمرأة لا يجوز أن تكون بجانب الرجل. طب ما هو الاحتمال وارد أيضا بأن يكون رجلا الأمر غير مفصول فيه. قلنا عندما توارب الاحتمالات فالاحتياط في ذلك لأن الأصل بالعبادة الحيطة هنا فالاحتياط في ذلك أن يقف خلفه. إن كانت امرأة فحيها لأن فقد أتت بالسنة وإن كان رجلا فالصلاة في كل أحوالها على الصحة. فالصلاة في كل أحوالها على الصحة هذا الراجح الصحيح. طيب إن كانت الصورة الرابعة يكون الرجل ومعه الرجال والصبيان. ففي المذهب الصفوف تصطف بأن يقف الإمام أماما ثم يصف الرجال ثم يصف الرجال خلفه ثم الصبيان خلفه. وهناك قول عندنا أيضا بل يجعل بين كل رجلين ولد صغير صبي صغير. ولعل في ذلك أو الوجه في الوجه الثاني عندنا في المذهب هو أن يعلم الصبي كيفية الصلاة بالنظر إلى الإمام وبالنظر إلى من بجانبه من كبار السن الذين يفقهون الصلاة. هذا كلام من ناحية النظر مقبول لكن من ناحية الأثر غير مقبول. من ناحية الأثر غير مقبول لما؟ لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أنه قال ليلني يكون ورائي ليلني يعني من يليني مباشرة ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. وعندنا حديث طبعا هذه لا تنطبق على الصغار وإن وقف الصبي مع بالإجماع أنه يصح. أنا أتكلم الآن على الأولوية والأفضلية. وقد ورد حديث عن أبي مالك الأشعري في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معه رجال وصبيان فصف الرجال خلفه بل أمر بذلك أمر بصف الرجال خلفه وصف الصبيان خلف الرجال. وهذا الذي يحتج به حتى من قال بأنه لو أتى الصبي قبل الرجل لا يقدم عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول النبي صلى الله عليه منكم أولي الأحلام والنهى. ولهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم صف الرجال خلفه وصف خلف الرجال الصبيان. هذا حديث فيه شهر بن حوشب وشهر بن حوشب مشهور الضعف يعني متفق على ضعف شهر بن حوشب ضعيف الغالب فيه كما قلنا الضعف فلذلك الإسناد فيه ضعف لكن يستأنس به مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. ليلني منكم أولي الأحلام والنهى. وإذا قلنا بأنه يقف الصبيان في الخلف إن خالف ذلك وأوقف أو وقف الصبيان في الصف الأول فلا شيء عليه والصلاة صحيحة ليس فيها ثمة شيء. أما الرد على الوجهة التي أخذ بها أهل القول الثاني وهو أنه يتعلم الصبي قلنا تعليم الصبي ممن بجانبه لا يكون أولى من تعليم ممن أمامه. هو يتعلم ممن أمامه أدق وأعظم ممن هو بجانبه يعرف كيف ركع، يعرف كيف رفع، يعرف كيف سجد. فهو اصطفاف الصبي خلف الكبير يتعلم منه اكثر. والامر الاخر ان ده هذا تحصيل مصلحه عظيمه جدا. ايش هي؟ هو اننا لا نشوش على الكبار الذين يصلون مع الامام، لان دائما اذا وجد الصبي بين الصفوف تراه يبتسم، تراه يضحك، تراه يتحرك كثيرا، ممكن يتكلم في الصلاه فيشوش على المصلي. فان يصطف خلف الكبير هذا موافق للاثر وموافق ايضا للنظر. هذا بالنسبه لاصطفاف الرجال والنساء. العلماء يقولون طيب لو جاء الرجل يصلي ولم يجد في الجماعه الا امراه واحده، فكنا كما بينا الاسبوع الماضي لا يجوز ان يخلو بها، لكن اين تصطف المراه؟ تكون امامه حتى لا يفتن. هذا هو الراجح الصحيح، بحيث ممتازين ايش خلفه وخلفه على بعد خلفه وعلى ستار. المهم انها تكون تصطف خلفه المراه ولا تكون امامه. اذا خالفت المراه وكانت بقرب منه وصلت خلف الرجل، قالت لا، دخلت فوجدت الامام يصلي فقالت لا صح ان اكون بجانبه، الفقه ان اكون خلفه، فكانت خلفه مباشرة، فجاء رجال كسر يريدون الصلاة ويريدون ان يصطفوا، فقال الرجل ولا نعمل وقوفا نجلس بجانب هذه الطاهرة الصالحة، فنجلس بجانبها ونسد الفرج. طبعا هذه مصيبة، شيطان هذا الذي يفكر بها. لكن التقي النقي ماذا يقول؟ يقول الصحيح انني اقوم خلف المرأة، فاصطفوا خلف المرأة. اذا تصور الصف الان، صار الامام وخلف الامام المرأة، وخلف المرأة الرجال يصطفون خلف المرأة. هناك وجوه، نعم ايش هذا موجود في الحرم انت حبيبي؟ في الحرم بيسلموا على بعض حرما وجمعا، انت تحسب نعم تكون امامه يمكن يسجد على ظهره. انا امامي حد ازاي يقول لاخو اخ ما تسجد، خف خليك واقف ساجد. يقول فيه سجود وقوف؟ نعم فيه سجود وقوف لو تعقل هذا الغرض. المقصود يصطف الرجال خلف النساء، وجه ان الصلاة تبطل، وجه ان الصلاة تبطل، لانها في مقام لم يشرعه الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. فاذا مقام المرأة لا يكون امام الرجل، مقام المرأة خلف الرجل، فهذه هيئة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنكون هنا نطبق عليها القاعدة المستقاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فقد اتى بهيئة لم يشرعها الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون الصلاة باطلة. وجهة قوية، وجهة الحق وجهة قوية، لكن الصحيح ان الصلاة تصح، لكن الصحيح ان الصلاة تصح، لان غاية الامر هو انه خالف سنة من سنن الصلاة، انه خالف سنة من سنن الصلاة، لان قول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء اخرها، شر صفوف النساء اولها، دلالة على سنية ايش؟ سنية المقام. انتم معي ولا لا؟ يعني لما يقول صلى الله عليه وسلم شر صفوف النساء اولها، فمن كانت في الصفوف الاولى فصلاتها باطلة، هذه نتيجة صحيح ولا لا؟ لا، ده بالاجماع صلاتها صحيح. يبقى معنى هذا الترتيب ترتيب اولوي، ترتيب تفضيلي. يبقى معنى ذلك اذا وقفت المرأة فهذه الهيئة هيئة سنة وليست هيئة وجوب، فالصلاة تصح بذلك ولا تبطل، الصلاة تصح بذلك ولا تبطل. فهذا بالنسبة لوقوف المأموم خلف الامام. يبقى لنا الهيئة الاخرى، وهي هيئة ارتفاع الامام عن المأموم، ان يصلي الامام في مكان اعلى من مكان المأموم. ففي المذهب كراهية ذلك، في المذهب كراهية ذلك، قالوا يكره أن يصلي الإمام في مكان أعلى من المأموم، يكره أن يصلي الإمام في مكان أعلى من مكان أو مقام المأموم. واستدلوا على ذلك بدليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فهو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، أنه صلى بالناس فقام على دكة، تعرفون الدكة؟ المصطبة. فقام على دكة أعلى من المأموم فصلى وكبر، فهو يصلي جذبه حذيفة، جذبه وهو في الصلاة، دلالة على أن الإنسان يستطيع أن يفعل أو يحرك المصلي أو يكلم المصلي لمصلحة الصلاة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودخل على رجل فوجده يصلي لغير سترة فأخذه من أذنه فجره إلى السارية السترة وقال صلي إلى ستر. وأيضا دخل رافع بن خديج على الحسن أو الحسين ووجده لما شعر عكس شعره فأخذه ففكه، وقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفت في الصلاة. الغرض المقصود لو فعل ذلك لمصلحة الصلاة تجوز. فجذبه حذيفة رضي الله عنه فانصاع له وانقاد فنزل من الدكة واستوى مع المأموم. فلما انتهى فقال ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقف الإمام في مقام أرفع من المأموم؟ قال ألم تسمع قوله سلم لا يقف الإمام في مقام أرفع من المأموم؟ قال أما رأيتني قد انقضت لك؟ كنت قد نسيت فبفعلك ذكرتني فأنا انقضت لك. وهذا الحديث فيه رجل مجهول، هذا الحديث فيه رجل مجهول، لكن يشهد له حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو مسعود يقول صلينا خلف حذيفة فقام حذيفة على دكة أعلى من المأموم فصلى، فقام أبو مسعود يقول فجذبته فجبسته فانصاع وانقاد معي. فلما انتهيت فقال لي أبو مسعود أو قال حذيفة قال أبو مسعود فقلت له قال لحذيفة أما علمت أن سلم نهى عن ذلك؟ قال أما رأيتني قد انقضت لك. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن حديث الأول له أصل، وهو يرتقي بمثل هذا الحديث. هذا الراجح الصحيح هو كراهية أن يعلو الإمام عن المأموم إلا في حالة واحدة، ألا وهي إن أراد بذلك تعليم المأموم، لأن المصلحة تقتضي أنه إذا كان أعلى ينظر القريب كما ينظر البعيد كما ينظر القريب، يرون الركوع ويرون الرفع ويرون السجود، بالذات السجود حتى يرى تمكين الجبهة والأنف وتفريج الأصابع وأن الأصابع تكون مقابلة للقبلة والتفريج بين المرفقين. الغرض المقصود أنه لو كان في مقام أعلى يكون الناظر له أدق وأتقن في أن يتعلم الصلاة. وهذا الذي فعله السلام أنه قام على المنبر يصلي والناس خلفه وهو يصلي ويكبر ويتقهقر ويركع ويرفع حتى يتعلم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معللا لما أنا صليت على المنبر فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فعلت ذلك لتأتموا بي، لم تعليله، لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا في المذهب قالوا يكره الإمام أن يكون أعلى من المأموم. قال علماؤنا والعكس من باب أولى، والعكس من باب أولى. إذا قلنا بأن الإمام يكره له أن يكون في مقام أرفع من المأموم فمن باب أولى ألا يكون المأموم في مقام أرفع من الإمام. لما؟ لا لا ليس كذلك، أنا أريد وجهة النظر. لما؟ لأن الإمام متبوع ولأن المأموم تابع، فإن قلنا المتبوع يكره له أن يكون في مقام أعلى فمن باب أولى أن يكون المتبوع إيش؟ في مكان مقام أعلى، وإن فعل صحة الصلاة. لكن الشافعي رحمه الله يفرق بين الملاصق وبين المباعد. فالملاصق عنده الكراهة حتمية في أنه يصلي قبل، لكن المباعد له ذلك، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي مأموما في سقف في المسجد، تعرفون اسمها احنا بنسميها صندرة، صحيح؟ ايش؟ نعم السقف، يعني انت بتصعد لها هكذا من بعد. فكان يصلي، وطبعا انت لك ان تراها في المسجد الحرام جلية امامك، يصلي الامام في صحن المسجد مقابل على على على ان هذا هو الاصل مقابل للمقام، والناس تصلي في الادوار العليا، فهذه على الجواز وليست على الكراهة. فالشافعي يفرق بين الملاصق وبين المباعد، فالذين في الأدوار على المباعد والذين تحت عنده يكون ملاصق. فهذا التفريق عند الشافعية، وقل من يلتفت إلى مثل هذا. وخالف المذهب في ذلك الأوزاعي، قال من صلى في مقام من الإمام، يعني لو صلى في مقام أرفع من المأمور أو العكس فالصلاة باطلة بأسرها، الصلاة باطلة بأسرها. ووجهة النظر عنده في ذلك هو الأوزاعي قال الصلاة باطلة، ووجهة النظر عنده في ذلك أن هذه هيئة جاء النهي صريحا فيها، لا أن المسألة مجرد فعل، جاء النهي صريحا. حذيفة لما قال له أبو مسعود أما علمت أن المسألة نهى عن ذلك أن يصلي المرء في مقام أرفع من المأموم، قال جاء النهي صريحا فيها. فنطبق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. فالصلاة بهذه تكون باطلة، الصلاة تكون باطلة، لا سيما وأن الإنسان قد صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي ديمومة صلاة الإنسان أنه لم يكن في مقام أرفع من المأموم، وهذا كلام قوي جدا، لكن الراجح هو قول الجمهور. كيف نجيب عن الأوزاعي الذي قال بكلام قوي قد قال الإنسان صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ممكن تكون الإجابة أن الأصل في الفعل ليس الوجوب، فلا يساعده أن يقول ببطلان الصلاة. قال لا، طب إذا عندي ما هو أقوى، إيش هو الأقوى؟ قال عندي النهي الذي ورد صريحا ومطلق النهي يقتضي الفساد. كيف نرد عليه؟ هات. وهو ممتاز ممتاز، احنا عندنا أدلة أخرى ممكن نتكلم عنها. أحسنت أحسنت. أولا نقول، أولا أدلة ثلاثة تثبت لنا عدم انقطاع الصلاة. أولا فعل المسلم حتى لو كان للتعليم، لأنها لو كانت هذه الصورة وهذه الآية تقطع الصلاة ما فعلها نفسها تعليما، وإلا لبين للناس قال اجلسوا ولنصلي سأبين لكم آيات الصلاة دون أن نصلي. لكن يتسامح أن يسلم ويصلي بهم ويكون هو في الأعلى وهم ينظرون ويرقبون الصلاة وهم في الصلاة، فيها دلالة واضحة جدا على الصلاة لا تبطل بذلك. من ذلك أيضا فهم الصحابة رضي الله عليهم. أبو هريرة لما صلى أعلم الإمام، وإحنا قلنا الأولى الأولى كان الإمام ينهى النهي عن الإمام أن يكون في مقام أرفع، فالمأموم من باب أولى، فعل أبو هريرة الصلاة بإجماع الصحابة صحيحة. أيضا حذيفة رضي الله عنه صلى بهم وهو على دكة، وعمر بن ياسر صلى بهم وهو على دكة، ومع ذلك أخذ ركعة أو قل مدة من الزمن يصلي بهم على هذه الحال، ولم يؤمر بإعادة الصلاة ولم يعد هو الصلاة، دلالة واضحة جدا على أنهم كانوا يعتقدون بأن الصلاة تصح بذلك. إذن أقصاها أنها على الكراهة. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على جماعة النساء، وعندنا في المذهب يستحب للنساء ويتأكد في حقهن إن اجتمعنا الجماعة كما تستحب للرجال وتتأكد في حق الرجال. قال فإن اجتمعنا يستحب للمرأة أن تصلي جماعة، وأن تقوم المرأة التي هي بمنزلة الإمام أن تكون وسط النساء، تقف المرأة وسطهن. لحديث بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها أمت بعض النساء فكانت وسطهن، قامت وسطهن، وأيضا أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. ويستدلون بالاستحباب على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تأم أهل بيتها، وجعل لها مؤذنا تسمى الشهيدة. أم ورقة رضي الله عنها وارضاها أذن لها، يستأنسون بهذا، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بأهل بيتها. وهذه التي استدل بها من قال بصحة إمامة المرأة للرجل، لأنها على الإجمال بأهل بيتها ومن أهل بيتها نساء ورجال، قلنا هذا كلام محتمل، والمحكم عندنا ما أفلح الله قوما ولو أمرهم امرأة، فيقدم المحكم، فيبقى المقصود تأم أهل بيتها من إيش؟ من النساء، وجعل لها مؤذنا. فعامة قالوا النساء يصلين جماعة مستحب. أما الإمام مالك والإمام حنيفة قال يكره ذلك، قال يكره ذلك. بعض العلماء قتادة يقول يكره في الفرائض ويستحب في النوافل، لأن يعني عائشة أبو مسلمة صلينا ذلك في النوافل. وأما مالك وأبو حنيفة قالوا بالكراهة مطلقا، وكلامهم أقوى ومذهبهم أقوى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح الله قوما، والقوم يطلق فيه على ما فيه من الرجال وما فيه من النساء، وهذا عام وهذا الرابع والصحيح. فلذلك يكره أن تأم المرأة أو تصلي جماعة فتأم بالنساء، هذا على العموم من كلام الإمام مالك والكلام وكلام الإمام أبي حنيفة، وإن كان الخلاف خلاف معتبر لكننا نبحث عن الأقرب للدليل. وأما حديث عائشة فهو دلالة على الجواز وليس دلالة على الاستحباب، ولو كان دلالة على الاستحباب لورد النص بذلك. وأما حديث أم ورقة فالحديث فيه كلام في إسناده، لذلك أنا لما تكلمت وقلت يستأنسون به، قلت يستأنسون به، فالصحيح الراجح هو كلام المالكية والأحناف، وأن جماعة النساء على الكراهة، والصحيح أن المرأة إذا صلت في بيتها لا ملا من الأجر، أجر الجماعة فوق أجر الجماعة. لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم المرأة تقول يا رسول الله إني أحب أن أصلي خلفك، قال قد علمت أنك تحبين أن تصلي خلفي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاة في مسجد هذا، في المسجد النبوي. لذلك احتجرت حجرة فقامت فيها حتى ماتت، ما ما خرجت منها انصياعا وانقيادا واستسلاما لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. هذه بالنسبة لجماعة النساء. هناك فائدة من حديث ابن عباس يعني أختم بها باب مسألة الإمامة إمامة النساء وإمامة الرجال, هو أنه لا يشترط في الإمام أن ينتوي أولا الإمامة, لا يشترط في الإمام أن ينتوي الإمامة, وإن كان الأحناف قالوا لابد من النية مسبقة, وهذا كلام يخالف ظاهر الأحاديث. فحديث ابن عباس قد قام صلى الله عليه وسلم يصلي منفردا ثم دخل معه ابن عباس رضي الله عنه, بل وبالإجماع أن الإمام حالة كونه إماما لا ينتوي أن يصلي بسين وصاد ونون وعين, إذا استوى الصف معه فهناك صف آخر يأتي متأخرا وصف ثالث وصف رابع, وهو لم ينتوي أن يكون إماما لهؤلاء الجدد, صحيح ولا لا؟ فالصحيح الرابع أنه لا يشترط أن يكون إماما. يبقى لنا مسألتان مهمتان, المسألة الأولى تكلم عنها المصنف وهي تقدم المأموم على الإمام, والمسألة الثانية صلاة المنفرد خلف الصف. أما عندنا في المذهب فإنه لا يجوز, وإذا قلت لا يجوز فقد خالفت النص الآن الذي أبتدئ به في كل مسألة ابتدأت بها. ما هي؟ كل مسألة تكلمت عنها ابتدأت بنص, إيش هو؟ بلفظة مهمة جدا تبين لي ما يأتي بعدها. يكره, ممتاز, يكره. وهنا قلت إيه؟ يبقى إذن انتظروا الحكم يكون مغايرا. يكره, إذن الصلاة, يبقى لما أقول لا يجوز فسيأتيكم أن الصلاة بطل. أنا بقول بس عشان الأخ الفقيه يبقى فاهم المسألة من قبل أن نبتديها. فعندنا في المذهب لا يجوز تقدم المأموم على الإمام, لا يجوز تقدم المأموم على الإمام, واستدل على ذلك بأدلة قوية جدا من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به, إنما جعل الإمام ليؤتم به, وهذا ظاهر جدا على أن مقام الإمام يكون دائما في المقدمة, يكون إماما لا يكون متأخرا. هذا على العموم. وأما على الخصوص فحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي منفردا فصلى بجانبه ابن عباس لكنه وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم, فأداره من خلفه أم من أمامه؟ من خلفه. وانظروا الآن عندما يقف قف واجعل أخاك يقف في نفس مقام ابن عباس رضي الله عنه وأنت تريد أن تديره أمام الإخوة جميعا, أيهما أيسر في الإدارة؟ ها أنت أدره من الخلف, خذه من أذنه حتى يهيئ الناس هذا, أيوه من أذنه عركها كيفما شئت. فهذا فيه صعوبة ولا ما فيه صعوبة؟ طب هاته من الإمام بقى الآن, أدره من الأمام, أيهما أيسر؟ من الأمام. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما, ما لم يكن اسما, صحيح ولا لا؟ يبقى إذن مخالف للشرع أن يجعله أمامه, فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الأشق على الأيسر لا لطلب الأشق, بل السلام طلابا للأيسر بأبي هو وأمي. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لأنه لا يجزئ أن يكون مارا من أمامه, لا يكون قد تقدم السلام أنه يكون تقدم في لحظة من لحظات الصلاة أن يكون قد تقدم الإمام. إذن يقولون بهذه الأدلة. هذا بالنسبة للأثر. وأما بالنسبة للنظر فقالوا الأصل إذا قال الإمام إنما جاء الإمام ليتم به فيكون مكانة الإمام أرفع من مكانة المأموم, والإمام يكون متبوعا والمأموم يكون تابعا, فإن تقدم المأموم على الإمام صار المتبوع تابعا والتابع متبوعا, انقلبت الأحوال, يبقى خالفنا ظاهر الحديث. مفهوم من النظر؟ لما يقول الإمام إنما جاء الإمام ليتم به فصار الإمام يكون متبوعا, فأنت إن قدمت المأموم أمامه صار سرعة صار متبوعا, وما صار تابعا. هذا بالنسبة للإمام المأموم, والإمام صار تابعا لا متبوعا, وهذا مخالف للتأصيل, هذا مخالف للتأصيل. هذا بالنسبة للأدلة التي تبين لا يجوز تقديم المأموم على الإمام. قال الإمام مالك أو قال بعض العلماء يكره, ولا يعني لو صلى الإمام وتقدم المأموم عليه فالصلاة صحيحة مع الكراهة, كلام الأحناف. والمالكية يقولون أو كلام المالكية, كلام المالكية والأحناف, وهذا الذي رجحه ابن تيمية, قال الصلاة صحيحة إن ضاق المقام. الصلاة صحيحة إن ضاق المقام, بمعنى إذا وقف الإمام ووقف الصف خلفه فلم يجدوا مكانا حتى يعني كان إلى خارج المسجد وما في مكان خارج المسجد إلا أمام الإمام، إلا أمام الإمام، فيصلي أمام الإمام يقولون تصح الصلاة. أما الشافعية فقالوا الصلاة باطلة على العموم، إذا صلى المأموم أمام الإمام فالصلاة باطلة على العموم. والدلالة على ذلك دلالات، الدلالة الأولى الأدلة استدل بها الأئمة على وجوب تأخير الإمام عن المأموم، والدليل الثاني الواضح في ذلك أنهم قالوا هذه هيئة قد أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع والسجود، فإذا من لم يأتي بها فقد أتى بما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم، وقع تحت عموم قول سلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقد قام مقاما ليس عليه أمرنا فهو باطل فهو رد. فإذا هذه دلالة على بطلان الصلاة، وأيضا تطبيق القاعدة مطلق النهي يقتضي الفساد. قال ومن نهي؟ قلنا النهي من لسان حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الراجح الصحيح. الراجح الصحيح أن المأموم إذا تقدم الإمام بطلت الصلاة، المأموم إذا تقدم الإمام بطلت الصلاة، وما في شيء اسمه ضرورة، ما في شيء اسمه ضرورة أن يتقدم المأموم أمام الإمام بحال من الأحوال، إلا في حالة واحدة أن يكون المسجد في ناحية شارع معين، وهذا الشارع ليس هناك شارع خلفه ولا باب مفتوح في الخلف، وما أحد يدخل إلى هذا المسجد إلا من شارع أمامي، فالمسجد كله اكتظ بالمصلين وما في مكان إلا هذا الشارع، يبقى انتهى الموضوع. هذا الذي يمكن أن نقول فيه أنه يعني الأيسر على الناس أن نقول بقول المالكية في هذا الباب على الضرورة، لكن مقام المأموم أمام الإمام تبطل به الصلاة. هنا قال وللغزوم بذلك يقولون إلا في مقام واحد يصح للمأموم أن يتقدم على الإمام، أين؟ في الحرم. كيف بقى في الحرم؟ أيضا في الحرم لا يصح، لا يصح، لكن هو يصح في شيء واحد. إيش هو؟ نعم، يقولون بأن صلاة الإمام على السنة أنه يستقبل المقام، مقام إبراهيم، ويستدبر، لا يستدبر إيش الباب اللي هو بيستدبره؟ بني شيبة، هذا الباب هذا الذي يكون خلفه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون يستدبر بني شيبة، فيقول كل من صلى في جهة الإمام وجوبا لابد أن يكون خلف الإمام، كل من صلى في جهة الإمام. كيف؟ الإمام هنا، يبقى إذن هذا الصف لابد أن يكون خلف الإمام، وهذا الصف لابد أن يكون خلف الإمام. طبعا هذا ليس فيه شيء، ما أحد ممكن يقال أنه يقدم الإمام إلا من كان مقابل الإمام، فقالوا إن كان مقابل وتقدم ما فيه شيء، كان مقابل وتقدم ما فيه شيء، وإن كان أيضا من الناحية الأخرى فتقدم وإلى الكعبة أيضا ما فيه شيء، من الأصل فيها جهة الإمام، من الأصل فيها جهة الإمام، وإلا فيشق مشقة عظيمة أن تقول لابد أن هذه الدائرة تكون على هذا الاتساع، لا يمكن، أنت أصلا ائت بأمم حتى تصطف صف هذا، لا يمكن أن تعتدل، فإن كانت المشقة والمشقة تجلب التيسير. لذلك قلنا قول ابن مالك فيه وجاهة من هذا الباب أيضا، لأن حتى الشافعية الذين يخالفون قد قالوا بهذا القول في الحرم، قالوا إن كان في غير جهة الإمام له أن يتقدم، فإن تقدم ما في شيء، فالصلاة صحيحة. قلنا لما؟ قالوا للمشقة. قلنا وإذا في الناحية الثانية فهي للمشقة أيضا تيسر على الناس، فإن كان سمت مشقة للإمام للمأموم أن يتقدم على الإمام. نختم الكلام على ذلك أو على هذا الباب في الصلاة خلف الصف منفردا، أن يصلي المرء خلف الصف منفردا. وفي المذهب يكره، رجعنا إلى التأصيل باللغة، يعني إيش الفقيه يفهم بقى يعني إيش؟ يعني من صلى وخالف وصلى منفردا في الصلاة، عشان تفهم في المذهب يكره، قالوا يكره للمرء أن يصلي منفردا خلف الصف، يكره للمرء أن يصلي منفردا خلف الصف، واستدل على ذلك بأدلة، بأن السلام قال لا صلاة المنفرد خلف الصف، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، كان ينهى أن يصلي المرء وحده خلف الصف، وكان يسوي بين الصفوف. هذه بالنسبة للكراهة. قلنا لهم أنتم قلتم لا صلاة المنفرد خلف الصف، وهذا نهي، وأنتم تعتقدون أن الأصل في النهي التحريم، كما الصارف عندكم من التحريم إلى الكراهة؟ قالوا أما الصارف عندنا أدلة كثيرة جدا، منها أولا الحديث الذي يستدل به المخالفون، قالوا حديث الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه دخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا بأبي هو وأمي، فدخل من أول الباب فركع، كبر وركع ومشى إلى الصف راكعا، يبقى إذن هو ركع في مؤخرة المسجد إيش؟ منفردا، هو مشى منفردا حتى لحق بالصف. قالوا وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الصلاة فقد بطلت صلاتك. فلما أعاد إيش قال؟ خطأ هذا، ده كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحيح أن الرسول قال له، قال له زادك الله حرصا ولا تعود، يبقى لا تعود المشي، لا تعود إلى التفسير التي بيناها قبل ذلك. فلما قال له زادك الله حرصا ولم يأمره بإعادة الصلاة، ففيها دلالة واضحة جلية على أن الصلاة صحيح. قالوا وليس هذا خاص كما قال بعضهم أن هذه خاصة بمن بأبي بكر، لا، هذا ورد بسند صحيح كما في شرح السنة البغوي وكما في مسند عبد الرزاق ومسند أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، دخل فوجد الإمام راكعا فكبر راكعا من أول المسجد ومشى إلى أن وصل إلى الصف، فصلى منفردا خلف الصف. وعن زيد بن ثابت أيضا فرضي هذه الأمة، قد دخل راكعا من أول الصف ومشى حتى ذهب إلى الصف، فكان يصلي منفردا أيضا خلف الصف. وهذا يعتبر إجماع سكوتي من الصحابة أو إجماع من الصحابة على صحة ذلك وأن الصلاة تصح بهذا. واستدلوا أيضا على ذلك، قالوا ونحن والمخالف يقر بحديث الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عندما قال صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة خلفنا. من كانت مع المرأة؟ من كان مع المرأة؟ لا أحد، فكانت منفردة. قالوا هذا إجماع أن المرأة كانت منفردة، ففيها دلالة على صحة الإيش؟ الصلاة وإن كان منفردا خلف الصف. قالوا هذه أدلة كثيرة. ثم قالوا ومن النظر، ومن النظر قالوا إذا قلنا بأن الصلاة المنفرد خلف الصف أقصاها أنه خالف تسوية الصفوف، خالف سد الفرج، وإن كان سد الفرج من المستحبات المتأكدات، فعندنا أن نقول لم تختل لم يختل شرط من شروط الصلاة، لم يختل ركن من أركان الصلاة، لم تختل هيئة أمر بها ووجوبا النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال أو لسان المقال، فلذلك نقول الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. هذا بالنسبة للمذهب، والمخالفون لذلك، وهذا عليه قول الجماهير، هذا عليه قول الجماهير. القول الثاني قول الظاهرية، قول الصلاة بكل حال باطلة، صلاة المنفرد خلف الصف بكل حال باطلة، سواء ضاق المقام وجد الفرجة ما وجد الفرجة الصلاة باطلة، فكل أحوالها باطلة، انتهى الموضوع، هو لابد يقطع رقبته ابن حزم. فلا، وطبعا هو يجري المسألة على صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفرد خلف الصف، وقال المطلق لا يقتضي الفساد، انتهى الموضوع، عمل عمل ليس عليه أمرنا فصلاته باطل. القول المتوسط في ذلك هو قول الرواية عن أحمد، وهي قول إسحاق بن راهويه، وهو قول بعض المحققين من الشافعية، وهو قول الشيخ الإسلام تيمية رجحه، قال الصلاة خلف الصف تكون باطلة ولا تكون باطلة. قلنا كيف ذلك؟ تجمع بين القولين، قال نعم، قال أقول باطلة إن وجد فرجة، إن وجد فرجة في الصف فلم يسد هذه الفرجة وصلى مختارا منفردا خلف الصف فصلاته باطلة، وإن كان لم يجد فصلاته صحيحة لأنه قد أتى ما يستطيع، وقد قال الله جل وعلا واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الدلالة على البطلان فصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هو الحديث الذي يحتجون به حديث وابصة، وحديث وابصة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف من الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، رمق ببصره رجلا يصلي منفردا خلف الصف فقال له أعد صلاة، قال له السلام استقبل صلاتك، كان يصلي منفردا خلف الصف، فقال له السلام استقبل صلاتك. واستقبل صلاتك هذه معناها ايه؟ يعني هذه الصلاة لا تعتد بها فعليك ان تأتي بصلاة اخرى. واحتج ايضا بحديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صلاة قل سلم منها، المهم مر على صلاة فوجد رجلا يتم الصلاة يصلي مع امام او يصلي خلف الصف منفردا، فقال له وقف المسلم حتى انتهى الرجل من الصلاة، فبعدما انتهى من الصلاة قال لا صلاة لك استقبل صلاتك، قال اعد الصلاة. لأن السلام كان يمر ويمشي فتوقف وما مشى حتى انتهى الرجل من الصلاة وقال له اعد صلاتك فالصلاة باطلة. طبعا هذه أدلة استدلوا بها على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، لكن الجمهور قلبوا لهم رأس المجن، أصحابنا في المذهب قالوا له رأس المجن، قالوا كل دليل استدللتم به ليس بدليل. كيف ذلك؟ أنا أجيب عن الأسئلة أفضل لي، أقول بأن رد عليهم أو تفضل ممتاز ممتاز. احنا نأتي إلى أدلاتهم التي استدلوا بها، قلنا لهم حديث وابصة، حديث وابصة هو لكم، لكم لما قال الله عليه وسلم استقبل صلاتك يبقى صلاة باطلة، كنا ممكن أقول استقبل صلاتك فلا صلاة لك يعني لا صلاة كاملة، والنظير لها في الشرع لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله على وضوء كامل، فقالوا ذلك، لكن هو الاحتمال عندهم قوي. الحديث الثاني هو الذي يرد عليهم فيه، إن الإنسان وقف حتى انتهى ثم قال له عن صلاته، لو كانت الصلاة باطلة فما فائدة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفهوم؟ لأن هذا الآن هو الوقت يضيع على لا فائدة. إن كانت الصلاة باطلة حقا فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وانتظره حتى انتهى وسلم وقال له عاد الصلاة؟ لما ممكن يجاب عن هذا بإجابة، طبعا هذا قوي جدا عند الجمهور عند أصحابنا، لكن يمكن يرد عليهم بإجابة، إيش هي؟ بيسيء ظن للمسيء صلاة. هو الكلام كله نقول انتظره تنكيلا له، وحتى تكون أثبت في قلبي وأرعى له بأن يتذكر بأنه بعدما تعب هذا التعب وقف النبي صلى الله عليه وسلم وانتظر، وكان يقول والنبي ينتظرني والنبي يقف ليعلمني، فهذه تكون إيش؟ أحضر لقلبي وأوكد له. فالصحيح الراجع، أنا أقول الصحيح الراجع حتى الردود هذه ردود وإن كانت قوية، يبقى الأصل الأصيل هو أن الصلاة المنفرد خلف الصف تبطل بها الصلاة، لا سيما إذا قلنا بأن هناك فرجة يستطيع أن يدخل فيها المرء. هذا الراجح الصحيح، والنظر يعضد ذلك، لأن الرجل الذي وجد الفرجة في الصف فتركها مختارا وصلى منفردا خلف الصف كأنه شذ، ومن شذ شذ في النار، وإن الذئب لا يأكل إلا من الغنم القصيرة. لذلك أصول الشرع تأمرنا بالاجتماع والائتلاف لا بالفرقة وبالانفراد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لحذيفة ما قال له ولو أن تعض على أصل شجرة تكون وحدك إلا بعدما استنفذ كل طرق الاجتماع، قال لابد من أن تنضوي تحت راية الأمير والجماعة، قال لم يكن جماعة وإلا ما يكن الأمير، قال إذا فأن تعض على أصل إيش؟ شجرة. فالمسألة على الائتلاف أولا، وهو بلسان حالي لما ورد الفرجة ووقف منفردا خلف الصف فقد آثر الانفراد على الاجتماع، وهذا فيه معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا الأصح في ذلك أن نقول ونعمل القاعدة من عمل عمل الناس عليه أمرنا فهو رد، أما إن ورد الصفوف قد استوت فلا عتب عليه ولا بكران لصلاته لأنه قد أتى بما استطاع، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف نفسا إلا ما أتاه. يبقى لنا ختاما لهذه المسألة أنهم قالوا لو دخل ووجد الصفوف قد استفت واستوت وما في فرجة لكن عنده مكان ممكن أن يستدير منه ويقف بجانب الإمام، قال به بعض العلماء أنه يقف بجانب الإمام حتى لا يصلي منفردا، لأنه الآن وجد مكانا يستطيع به أن يجلس بجانب الإمام. والصحيح الراجح في ذلك أنها ليست من السنة، بل من السنة أن يقف منفردا خلف الصف ولا يقف بجانب الإمام. قالوا لما؟ أما قلتم المصلي خلف الصف المنفرد تبطل صلاته؟ قلنا نعم والله، لكن الصحيح أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا وشرع لنا شرائع وبين لنا كيف هيئات الصلاة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يحدث هذا إلا مرة واحدة عندما كان هو الإمام، ما وجدنا أحدا جاء وقف بجانب الإمام إلا في حالة واحدة، وهذه حالة خاصة بالنبي أنه صار إماما عندما كان مريضا. فالصحيح الراجح أنه إلا بادت فرجة، ولو كان هناك متسع أنه يذهب فيقف بجانب الإمام لا يفعل، ليست من السنة، لأنه لو فعل ذلك إيش اللي يحدث؟ الثاني يأتي يقول ما شاء الله هذا رجل فتح علينا باب فقه، فيأتي الثاني ويقف بجانب الإمام، فيأتي الثالث من الناحية الأخرى ويقف أمام بجانب الإمام، فيستوي إيش الصف، فيصير أو تصير الصفوف للرجال كصفوف النساء، وكأن الإمام قد وقف وسطهن وخالف ذلك الهيئة المعهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم الإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه بالنسبة لهذه المسألة. ختاما قال علماؤنا من المذهب في المذهب قالوا ويستحب للمرء الذي دخل وجد الصفوف قد اكتملت ولم يجد فرجة أن يجذب رجلا إلى الخلف، يجذب رجلا إلى الخلف، واحتج على ذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل وجد الصفوف قد اكتملت أن يختلج رجلا إلى صفه إلى جانبه، أن يختلج رجلا وقال وليعلم هذا الأجر العظيم الذي له، الذي اختلج يعلم الأجر العظيم الذي له لأنه قد تعاون على البر والتقوى وقد ساعد أحدا أن لا يصلي منفردا خلف الصف. قالوا وهذا هو المستحب، هذا القول الأول في المذهب والمعتمد. وإن كان الوجه الثاني أو القول الثاني الذي ندين الله به في المذهب أيضا قالوا لا، ليست من السنة أن يفعل ذلك، والحديث الذي يعتمدون عليه حديث ضعيف، ضعفه النووي حتى الذي احتج ضعفه النووي نفسه وهو ضعيف عند جميع المحدثين. والصحيح الراجح أنه ليس من السنة، ليس من السنة للمفاسد العظيمة التي تحدث بانجرار بعض المصلين، لأنه إذا أخذ رجلا من المصلين عمل عملا فيه ما لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم أتى بهيئة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صدوا صدوا الخلل بالمعنى. أما الصحيح قال وسلم من سد فرجة رفع الله بها درجة له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة. وقد أمر الصف كما تصف الملائكة عند ربهم جل في علاه وكان يستوون في الصف ويسدون الخلل. فهو إذا جر رجلا فقد صنع خللا في الصف. وأيضا من المفاسد أنه قد فوت على المصلي المقدمة في الصفوف، لأن كلما تقدم الصف كلما كان الأجر أعظم، فلما رده إلى الخلف فقد فوت عليه الأجر في مقدمة الصفوف. هذا بالنسبة للكلام على هذه المسألة. فالصحيح الراجح أنه إن دخل فلم يجد فرجة ولم يجد أحدا يصلي معه صلى منفردا وقد أتى بما استطاع، واتقوا الله ما استطعتم وتكون الصلاة صحيحة لا شيء فيها. هذا بالنسبة للكلام على المهذب. نعم، الصوارف. نعم الرد، يعني انت تهيئ نفسك للرد. الصوارف التي صرفها الجمهور عن هذا الحديث، اما حديث ابي بكر قال له سلم زادك الله حرصا ولا تعد، قلنا هذه وقعة حال لا تعمى، هذه وقعة حال لا تعمى، لان ابي بكر كان يجتهد، كان يجتهد، لذلك قال له سلم زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد ان تركع خلف الصف وايش وتمشي. اما فعل ابن مسعود وفعل زيد بن ثابت نقول هذا اجتهاد من ابن مسعود، اجتهاد من زيد بن ثابت، خالف قول السلام زادك الله حرصا ولا تعد، فكانت المسألة مسألة دائرة على الاجتهاد، واجتهاده اذا خالف ظاهر النص فظاهر النص يقدم. اما قولهم بأن السلام لما قال له لا صلاة لمنفرد خلف الصف انها لا صلاة كاملة، قلنا خالفتم ظاهر النص بلا دليل صارف لكم او دليل يسلم من المعارضة يصرف هذا، بل ان السلام قال له استقبل صلاتك، قال الرجل استقبل صلاتك، وفي الرواية الأخرى قال له أعد صلاتك، أعد صلاتك الآن. لو كانت على ما تقولون من التأويل بأنها معناها لا صلاة كاملة، لما قال له وجوبا أعد صلاتك؟ هذه مشقة على الرجل. فمعنى أن السلام يقول له لا الآن استقبل الصلاة من الأول، أعد صلاتك، دلالة واضحة جدا على أنها لم تصح. يبقى التأويل أن لا صلاة للمنفرد خلف الصف يعني لا صلاة كاملة، فهذا كلام فيه ضعف، لأن السلام قال له أعد صلاتك، استقبل صلاتك. قلنا هذه بقى ترجع لمسألة إثابك الله حسنه على تعود، كان ابن عباس على جهل بالمسألة. واما استدلالهم بالمرأة التي تكون خلف الصف، قلنا لان هذا هو مقام المرأة، لاننا وانتم نتفق على ان المرأة لا يجوز لها ان تقف بجانب الرجل، وهذا كلام واضح جدا. اقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم.